أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن بعض المسلمين قبل دعائهم يقولون هذه الكلمات: إلى حضرة حبيبنا ومولانا محمد المصطفى الفاتحة، ثم يدعو بما شاء. هذا الدعاء دعاء بدعي لا يصح، والصحابة رضوان الله عليهم لم يتوسلوا به يوما إلا بدعائه صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا، كما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه. وأما بعد وفاته فإنهم كانوا يستسقون بغيره ويتوسلون بدعاء غيره، كما استسقى عمر رضي الله عنه الفاروق بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا توسل بالدعاء لا غير، وليس توسلا بالذوات. أما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث لا أصل له حتى في شيء من كتب الموضوعات، فضلا عن أن يكون من السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذو جاه وقدر عظيم عند الله، وأول شافع وأول مشفع، ولكن لا نتوسل به بعد وفاته، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.